ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل استماعنا هذا استماعا مقرونا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا مقرونا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، نتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية عن أهل التأويل الذين يصرفون ظواهر النصوص إلى معاني أو إلى معاني قد يحتملها اللفظ، لكن هؤلاء لا يملكون دليلا أن المتكلم أرادها بكلامه، فهم يجعلون للكلام معنى بناء على عقيدتهم، فهم اعتقدوا ثم حاولوا أن يحملوا النصوص على عقيدتهم التي اعتقدوها. وقلنا لكم إن لشيخ الإسلام رحمه الله كلاما مهما في كتابه بيان تلبيس الجنية، وكنا قد أحلناكم على الكتاب، فمن راجعه؟ من راجع الكتاب؟ مش موجود، حاولت تطلع الكمبيوتر وترى على الاسفل، ما عندي. احد عنده الكتاب؟ طب من عنده الكتاب ولم يرجع؟ لماذا؟ عندك؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية، قال: الوجه الخامس، حيث كان يرد رحمه الله على المؤسس هو الرازي أي صاحب كتاب تأسيس التقديس، قال: الوجه الخامس أن يقال لا خلاف بين المسلمين بل بين العقلاء أن التأويل حيث سار سواء كان في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام غير الله ورسوله، إنما فائدته الاستدلال على مراد المتكلم ومقصوده. فالتأويل الصحيح هو التأويل الذي يوصلك إلى مراد المتكلم من كلامه، فإن كان هذا التأويل نجزم أنه ليس هو مراد المتكلم من كلامه، أو لا نعلم هل أراده أم لم يرده، حينئذ هل يكون هذا التأويل مفيدا صحيحا؟ لا، التأويل المطلوب هو الذي يوقفنا على مراد المتكلم من كلامه، فلا يجوز أن نفسر الكلام على هوانا ثم نزعم أن هذا هو مراد المتكلم. ما دليله؟ قال: ليس التأويل السائغ أن ينشئ الإنسان معاني لذلك اللفظ. فهذا الكلام مهم، ليس التأويل أن ينشئ الإنسان معاني لذلك اللفظ أو يحمله على معان سائغة، لا يكفي حتى نقول إن التأويل صحيح أن يكون المعنى الذي زعمته قد يحتمله اللفظ، هذا لا يكفي. أعيد مرة أخرى، هذا أهم الكلام. قال: ليس التأويل السائغ، طب إيش هو السائغ؟ ذكرناه الآن، الذي يوقفك على مراد المتكلم. قال: ليس التأويل السائغ أن ينشئ الإنسان معاني لذلك اللفظ، يعني اللفظ أصلا في اللغة لا يحتملها، هذا ليس تأويلا. كذلك ليس التأويل السائغ أن يحمله على يحمل اللفظ على معاني سائرة، يعني حتى لو كان هذا المعنى يحتمله اللفظ لغة، أيضا هذا ليس هو التأويل السائغ. قال: أو يحمله على معاني سائغة لم يقصدها المتكلم. إذن اللفظ قد يحتمل معاني في اللغة، لكن هل قصدها المتكلم أم لم يقصدها؟ فلا يجوز أن تفسر اللفظ بمجرد ما يحتمله في اللغة، لأن اللفظ إن كان يحتمل معاني متعددة في اللغة ما أدراك أن هذا المعنى هو مراد المتكلم، لا بد من دليل من جهة المتكلم يدل على مقصوده. فتحريف النصوص بمجرد أن اللغة تحتمل هذا باطل. واضح؟ بعض الناس يعتقد أن اللفظ إذا كان هذا المعنى محتملا لغة أن تأويله صحيح، لا ليس بصحيح. التأويل الصحيح هو أن تبحث عن مراد المتكلم وليس أن تبحث عن المعاني التي تريدها أنت، فلا بد أن تحاول البحث عن ما أراده المتكلم بكلامه، وحينئذ لا يكفي أن يحتمل كلامه أن يحتمل لفظه هذه المعاني، بل لا بد من قرائن، لا بد من دلائل، لا بد من إشارات في كلامه تحدد مراده. واضح؟ وهذا الذي سميناه التفسير. قال شيخ الإسلام: بل، أي هذا الذي زعم أنه تأويل، أن يخترع الألفاظ معاني من عنده أو أن يحملها على أي معنى في اللغة يحتمله الله وإن لم يكن هو مراد المتكلم. يقول شيخ الإسلام: بل هذا السلوك، هذا الفعل، بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعا وقبحا باتفاق العقلاء. لا يجوز في حق البشر، وانظر كم من الناس يغضب منك إن فسرت كلامه خطأ. يأتي إنسان يقول فلان يقول كذا وكذا، تراجع بين الاثنين: ما قلت، تذهب إلى فلان يقول أن هذا الذي فهمته من كلامه، فيغضب ويقول: من قال لك أن قصدت هذا؟ إن أشكل على الكلام لماذا لم تسألني؟ هذا يحصل في حياتنا. فما ظنك إذا كان الكلام الذي هو محل البحث كلام رب العالمين الذي فيه تعرف العقيدة ويعرف الشرع؟ قال: بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعا وقبحا باتفاق العقلاء، وهو الذي يقع فيه هؤلاء المتأولون المحرفون كثيرا. هذه حقيقة تأويلاتهم، أنه إما أن يأتوا بمعان لللفظ لا تعرف في اللغة، أو أن يفسروا اللفظ بأحد معانيه التي توجد في اللغة لكن المتكلم لم يقصدها، لا يوجد دليل في كلامه يدل على هذا المعنى. قال: وبذلك أشعر لفظه، من؟ أي الراهب، حيث قال، قلنا الكلام هو رد على الرازي، فيقول أن كلام الرازي يشعر بهذا. بإيش؟ بأننا نحمل اللفظ على أي معنى نعتقده نحن. يقول: حيث قال، من القائل الآن؟ سننقل كلام الرازي كما نقل شيخ الإسلام. قال: فعند ذلك، هذا كلام الرازي الآن، الرازي يقول: فعند ذلك قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أنه تعالى منزه عن الجهة والجسمية. أي دليل؟ العقل، يعني دليل العقل، أدلة العقل. إذا لم يبحثوا عن دليل في كلام المتكلم، وإنما حكموا على مراده من إيش؟ بعقولهم، بهواهم. وسنناقش، سنقرأ درسنا اليوم قد يمتد إلى بعد العشاء، لا بد أن ننهي الكلام إن شاء الله، حقيقة مناقشة مهمة جدا. قال: لما ثبت بالدليل، الكلام لمن؟ للرازي. قال: لما ثبت بالدليل أنه تعالى منزه عن الجهة والجسمية وجب علينا أن نضع، تأملوا، أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا صحيحا. إذن هل السياق هو الذي اقتضى المعنى؟ لا، هو يعترف أن ظاهر النص ليس هو المعنى الذي يؤمن به، قال: سنضع لها معنى ليصبح إيش؟ صحيحا، أي موافقا للعقل. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام: فإن قوله نضع، ظاهره أنهم يضعون لها ما يمكن من المعاني الصحيحة، يقصد الصحيحة لغة، من غير نظر منهم في أن المتكلم قصد تلك المعاني أو لم يقصدها. لا يبحثون عن هذا، هم ينظرون ظاهر النص يوافق العقل، لا، ابحث في اللغة العربية عن أي معنى يوافق العقل ثم اجعله هو المراد من النص. قال: وعلى هذا فيكون التأويل كذبا وافتراء على المتكلم. عندما تزعم أن مراده من كلامه كذا وكذا، ما دليلك؟ هذا ما رأيته أنت، فإذا نسبته للمتكلم وقلت جزمت هذا هو مراده، تكون قد استغيت عليه وكذبت، ما أدراك. قال: وعلى هذا فيكون التأويل كذبا وافتراء على المتكلم إذا قيل معنى هذا الكلام هذا. إيش يعني؟ يعني إذا قيل معنى كلام الله عز وجل هذا المعنى الذي اخترعه. بما أن ليس بين أيديكم الكتب، يجب أن تدونوا هذه الملاحظات المهمة. يعني التأويل السائغ وغير السائغ. التأويل السائغ إيش هو؟ الذي يوقفك على مراد المتكلم. هذا كيف تعرفه؟ تحتاج دلائل وقرائن من المتكلم نفسه. أما التأويل غير السائغ فله صورتان. الصورة الأولى أن تخترع للفظ معاني من عندك. الصورة الثانية أن تحمل اللفظ على معنى صحيح، على صحيح اللغة، لكن لا يوجد دليل من المتكلم على أنه أراده. فلا يكفي، هذه هي النقطة المهمة الآن، فلا يكفي أن يحتمل أن يكون اللفظ محتملا للمعنى، بل لا بد من دليل على أن المتكلم أراده من كلامه. والغالب على المتكلمين إيش هو؟ أنهم يبحثون عن أي معنى صحيح اللغة ليحمل اللفظ عليه دون البحث في كلام المتكلم هل أراد هذا المعنى أم لا. هذه هي المفصل. يقول شيخ الإسلام: فإن معنى التأويل أنه قصد وأراد به كذا. هذا معنى التأويل، أن المتكلم أراد كذا وقصد كذا بكلامه. وليس عند المتأول إلا يقصد المتكلم، يقصد يعني يقصد أهل الكلام الذين يتأولون كلام الله عز وجل وكلام رسوله. يقول: وليس عند المتأول إلا أن هذا المعنى يصلح في الجملة. إيش عند الجملة؟ يعني من حيث اللغة أن يراد بهذا الكلام. ولكن الشيخ يستدرك عليه فيقول: ولكن قد يصلح أن يريد غيره ولا يصلح أن يريد هو. إيش يعني؟ يقول لهم: نعم، هذا اللفظ يصلح، هذا اللفظ يصلح أن يكون المراد به هذا المعنى، لكن ما أدراكم أن هذا المتكلم المعين أراد هذا المعنى؟ نعم، قد يريد غير هذا المتكلم هذا المعنى من هذا اللفظ، وقد يكون هذا المتكلم أراد غيره، ما أدراكم؟ فلا يكفي أن يحتمله اللفظ في اللغة. واضح الكلام؟ يمثل شيخ الإسلام على ذلك ليؤصل هذا الكلام فيقول: فمن فسر كلام الفقهاء كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة بدقائق الأطباء. إيش أقصد بدقائق الأطباء؟ بدقائق عند المصطلحات الخاصة. تذكرون عندما نقص في المتون نقول باب كذا، قلنا الباب ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة، فأهل الفن قد يطلقون اللفظ ويريدون به معنى اصطلاحيا معينا، ليس كذلك؟ هل يجوز أن نحمل كلام الفقهاء على كلام الأطباء؟ لفظ له اصطلاح في الشرع، هل يجوز أن نفسره باصطلاح الأطباء؟ ألا يكون هذا افتراء على أهل الشرع؟ والعكس بالعكس، هل يجوز أن نفسر كلام الأطباء بكلام الفقهاء؟ هذا يكون افتراء على من؟ على الأطباء. يقول رحمه الله: فمن فسر كلام، هذه الآن هذه مسألة يدور حولها شيخ الإسلام في هذا الوجه الخامس، وهو أن يبين لنا لا يكفي أن يكون اللفظ محتملا لذلك المعنى في اللغة، لا يكفي حتى تزعم أنه المراد. قال: فمن فسر كلام الفقهاء كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة بدقائق الأطباء التي يقصدها بقراط وجالينوس، هؤلاء أطباء قدامى، القدماء قال أو فسر كلام الأطباء بما يختص بدين المسلمين من معاني الحج والصلاة وغير ذلك. هذا لا يجوز، واضح هذا. قال لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في الجملة، نعم ذلك المعنى قد يحتمله اللفظ في الجملة، لكن إن تكلم الطبيب به هل نقول يحتمل جميع المعاني، أم أن مجرد تكلم الطبيب به دليل أن مراده المعنى الخاص عند الأطباء؟ واضح. وهكذا صاحب الفقه الشرع إذا تكلم بلفظ يحتمل معاني في اللغة لكن في الشرع لا يحتمل إلى هذا المعنى، هل من العدل ومن الصدق أن تزعم أن كلامه يحتمل المعنى اللغوي الذي لم يعهد في كلام أهل الشرع؟ هذا يكون افتراء وكذبا عليه، ويكون حملا لكلامه على غير المراد. قال لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في الجملة. إيش يقصد يعني؟ لا يجوز أن تحمله لمجرد أنه يحتمله في اللغة. قال كان مع كونه هذا الذي حمل كلام الأطباء مثلا على معاني أهل الشرع وألفاظ أهل الشرع على معاني الأطباء، قال كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم سواء، هذا مفروغ منه. زيادة على ذلك كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم سواء من أبعد الناس عن العقل والدين. إن العقل لا يقضي بهذا والدين لا يقضي بهذا، أي عقل يقول لك احمل كلام المتكلم على غير اصطلاحه ومراده؟ قال وأشدهم إفسادا للعلوم والمحافظات. تخيل لو أن إنسانا تكلم في الطب باصطلاحات أهل الشرع وتكلم أهل الشرع باصطلاحات أهل الطب، ماذا يحصل في العلوم؟ يصبح اضطراب عظيم فيها. تتخيلون إيش يحصل؟ يصبح كل إنسان يطلق اللفظ ويريد معنى لا يعرف، ما عدا هنالك خطاب يفهم. ما الفائدة من الاصطلاحات؟ يعني تسهل عملية الفهم. فأهل مثلا الفيزياء إذا أطلقوا بعض الألفاظ ما يحتاج أن يشرحها لأصحابه. وأنا دائما أضرب مثلا في الفيزياء بمصطلح الشغل. الشغل في الفيزياء إذا قال الفيزيائي مثلا أنجزت شغلا، إيش يقصد؟ يقصد شغلا بضوابط فيزيائية، يعني يجب أن لا تكون الزاوية كام بين اتجاه الحركة واتجاه القوة يا علي، يجب أن لا تكون 90 درجة، فإن كانت 90 درجة كان الشغل عند الفيزيائيين صفرا. هذا الصلاح خاص بالفيزيائيين، واضح؟ هل يجوز الآن أن أتعاقد مع عامل على هذا الاصطلاح؟ أقول لعامل تعال انقل لي هذه الأكياس من هذه الغرفة إلى هذه الغرفة، فإن أنجزت شغلا دفعت لك 100 دينار. فجاء هذا الرجل حمل الكيس على كتفه وسار به بخط مستقيم إلى الغرفة الأخرى. أين اتجاه الحركة؟ للأمام. أين قوته على الكيس؟ هو أين يبذل قوة على الكيس؟ إلى الأعلى. وزن الكيس للأسفل لا بد أن يبذل قوة إلى الأعلى. أخشى أن يكون قد انقلب إلى درس فيزياء، لكن المقصود فيزيائيا لم يبذل شغلا، ففي نهاية النهار أو في آخر النهار يقول لي أريد الأجرة، لن تشتغل. كيف مشتغل؟ نقلت جميع الأكياس. فيقول لا، أنا قصدت الشغل الفيزيائي. إيش تكون في هذا؟ هل هذا يقبله الدين؟ يقبله عقل؟ أليست هكذا تفسد الخطابات بين المخاطب بين الناس؟ واضح الفكرة؟ لا إشكال أن نضرب مثالا من الفيزياء، لكن أن تتضح الفكرة. هذا من أفسد ما يكون، هذا من أفسد ما يكون. طيب قال فهكذا من نظر، قال كما أن استعمال الألفاظ الشرعية بمعنى الأطباء باصطلاحات الأطباء والعكس فاسد عقلا ودينا وإفساد للعلوم والمخاطبات، قال فهكذا من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني، إيش يعني؟ يعني لغة. فهكذا من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني مما يصلح أن يريده من ينشئ الخطاب بذلك اللفظ، إيش يقصد؟ يعني يحتمله في اللغة، يمكن أن بعض الناس يطلقه ويريد به ذلك المعنى، لا إشكال. لكن هل كل من أطلق ذلك اللفظ واستعمله أراد هذا المعنى؟ لا يكفي أن يكون محتملا لغة، لا بد من دليل أنه أراده. فكل متكلم يريد بكلامه ما لا يريده الآخر، وسياق كلامه والقرائن التي توجد في كلامه تدل على مراده. قال: فهكذا من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني مما يصلح أن يريده من ينشئ الخطاب بذلك اللفظ، ففسر كلام الله وكلام رسوله به. حاله كحال هؤلاء. قال: كان في إفكه وضلاله بل في كفره ونفاقه أعظم من أولئك، لأن الفرق بين كلام الله ورسوله وما يقصده الله ورسوله بالخطاب من معاني أسمائه وصفاته من جهة، وبين الأعراب ونحوهم وما يقصدونه في خطابه من وصف الإبل والشاء والمنازل والمياه والقبائل، أعظم من الفرق بين كلام الفقهاء وكلام الأطباء. فلا يكفي أن يرد اللفظ في شعر عربي جاهلي لشاعر يتغنى بالإبل أو يتغنى بالبلد أو كذا، فتقول والله هذا الشاعر أراد هذا المعنى، إذن الله عز وجل إيش المانع أن يريد هذا المعنى؟ لا أقول في مانع، لكن ما دليلك؟ فلا يجوز أن تتصرف في ألفاظ النصوص الشرعية بمقتضى اللغة فقط، فإن هذا فيه من الإجرام ومن الخطأ ما لا يوجد في من استعمل كلام الأطباء في الشرع أو الشرع في الأطباء، هذا أعظم. قال: ولا سيما فيما يتعلق في باب معرفة الله عز وجل. قال: وبهذا تبين أن ما يذكره طائفة من الناس مثل هذا المؤسس من؟ الرازي وأمثاله في أصول الفقه، هذا قول لهم نستفيد من الشيخ رحمه الله. إيش يقولون؟ يقولون: إذا اختلف العلماء السلف على قولين في الفقه، هل لنا أن نحدث قولا ثالثا؟ لا. هم في الأصول يقولون لا. طب وفي العقيدة؟ يقولون نعم. شيء عجيب، شيء عجيب. لماذا؟ لأنهم يجعلون مصدر معرفة الله العقل، أما الأحكام فالنص. ثم سبق معنا كيف أنهم أصلا كانوا يتهمون السلف بأنهم مفوضة، مفوضة لا يعلمون، لا يعرفون، إذن لا تعتمد أصلا مقالاتهم. قال: وبهذا تبين أن ما يذكره طائفة من الناس مثل هذا المؤسس وأمثاله في أصول الفقه أن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين، تنبه هذا الكلام لا يقرره الشيخ رحمه الله، هذا ينقله عن المتكلمين. قال: أن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين كان لمن بعدهم إحداث تأويل آخر. هذا إيش؟ في العقيدة. قال: بخلاف الأحكام التي هي العمليات. يقول الشيخ عن هذا التفريق، يقول: قول باطل. قال: وبهذا تبين أن ما يذكره إيش بعد أن ذكر قول باطل، هذا بل هذا من أفضل الباطل. قال: فإن تأويل الأمة، هذا الشيخ الإسلام يرد عليهم، فإن تأويل الأمة للقرآن والحديث هو إخبارهم بأن هذا هو مراد الله تعالى منه قطعا أو ظاهرا، فاتفاقهم في ذلك على قول أو قولين في إيش؟ في الأخبار، الكلام عن إيش؟ عن الأخبار، عن العقيدة. وهو يقول: إذا نقل عن السلف قول أو قولين في تفسير خبر فهذا منهم، قال هو أخبار بأن هذا هو مراد الله تعالى منه قطعا أو ظاهرا. إذا قال ابن عباس في تفسير آية معناها كذا، ايش يقصد ابن عباس؟ انا مراد الله هذا، اما قطعا واما ظاهرا. قال: فاتفاقهم اي السلف في ذلك على قول او قولين هو كاتفاقهم في الاحكام على قول او قولين، ولو قدر انه اريد بالتاويل تجويز الاراده يعني إذا فسر أحدهم الآية بتفسير وقال يجوز أنه أراد كذا، مثل أن تقول طائفة يجوز أن يكون هذا هو المراد، وتقول طائفة أخرى يجوز أن يكون هذا هو المراد، كانوا متفقين على أنهم لم يعلموا لله مرادا غير ذينك الوجهين، فلا يجوز أن يكون من بعدهم هو العالم بمراد الله تعالى دونه. خلاصة هذا إيش هي؟ لا تحدث قول آخر. إذا نقل عن السلف قول في باب العقيدة أو قولين ولم ينقل قول ثالث، ما معنى هذا؟ أن السلف اتفقوا أن مراد الله إما هذا وإما هذا، وهذا معنى أنهم اتفقوا أنه لم يرد شيئا آخر، كلامه لا يحتمل أمرا آخر. وهذا في باب الخبر أولى من باب الأحكام، فإن اختلافهم أصلا في باب العقيدة لا يكاد يذكر، في أصول العقيدة لا يوجد، وأما في بعض الفرعيات فخلافهم قليل جدا وغالبه يرجع إلى خلاف لفظي. قال ولهذا كانت هذه المعاني، أنا دائما أحب أن أربطكم بموضوع عام الذي يتكلم فيه الشيخ، الشيخ يركز على مسألة وهي لا يكفي أن يحتمل اللفظ ذلك المعنى لتحمله عليه وتزعم أنه المراد، واضح؟ طيب كيف نحدد المراد؟ هذا اللفظ له في اللغة معاني، كيف نحدد المراد شرعا؟ لابد أن ترجع إلى كلام من؟ لكلام السلف، هذه الخلاصة، لأن السلف إذا ورد عنهم قول ولم يرد غيره ما معنى ذلك؟ اتفقوا على هذا أن الله أراد هذا. طب لو ورد قولان اتفقوا أن مراد الله إما هذا وإما هذا وليس غيرهما، واضح؟ هذه طريقة معرفة مراد الله عز وجل، لأن هؤلاء كان عندهم من فهم اللغة ومن معرفة مراد الله ومراد رسول الله ما ليس عند غيرهم. أعتقد أشرنا إلى هذا في درس سابق، إلى تميز الصحابة بفهم لا يدركهم غيرهم إليه، نبهت على هذا. قبل ذلك تذكرون النقل الذي نقلناه، أن ما من قول أو رأي نقل عن الصحابة إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصرت علومنا عنه، هكذا نقله بعض السلف. يقول شيخ الإسلام ولهذا كانت هذه المعاني التي يفسرون بها كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتأولونها عليها يعلم في كثير منها أو أكثرها، يقصد المعاني التي اخترعها أو حرف اللفظ إليها أهل الكلام. يقول كثير من هذه المعاني التي زعموا أنها هي المرادة، قال يعلم بالضرورة أن الله تعالى ورسوله لم يريدا تلك المعاني أكثر مما يعلم بالضرورة انتفاء ما ذكره من خلاف بعض الظواهر، وحينئذ فينقلب ما ذكره من الدليل عليه أعظم انقلاب بأن يقال. إيش الآن الشيخ الفكرة الجديدة؟ يقول لا يجوز أن نحمل اللفظ لأي معنى، هذا انتهينا منه. قال فكيف إذا كانت تلك المعاني التي زعموا أنها هي المرادة نجزم بالشرع والعقل بالضرورة أنه لا يمكن أن تكون هي المرادة، واضح؟ هذا الوجه يظهر بالوجه السادس. قال الوجه السادس في رده على الرازي، ماذا سيبحث في هذا الوجه الآن؟ سيثبت لنا أمرا، وهو أنهم زعموا أن تأويلاتهم هي صحيحة، هي مراد الله عز وجل. سيثبت لنا أنها باعتراف جمهور عقلائهم أن كثيرا من هذه التأويلات التي زعموا أنها هي مراد الله عز وجل باطلة محرمة باتفاق، لا يمكن أن تكون هي المرادة، وكل منهم يزعم أن تأويله هو المراد وأن تأويل غيره هو الباطل. وحين نرجع إلى أصلا ذكرناه سابقا، كيف نحكم بينهم؟ نحتاج إلى حاكم يفصل، وحينئذ لن تجد فاصلا إلا الشرع. نسمع كلامه على عجل لأن الوقت يمر سريعا. الوجه السادس قال أنه لا خلاف بين جميع الطوائف أن كثيرا من هذه التأويلات أو أكثرها باطل، بل كثير من التأويلات يعلم فسادها بضرورة العقل، وذلك أنه ما من طائفة من الطوائف الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته ويسمون ذلك تأويلا من أصناف المتجهمة ونحوهم، إلا وهي ترد كثيرا من تأويلات الطائفة الأخرى وتقول إنها باطلة. شيخ الإسلام سيصل الآن إلى نتيجة، وهي أنه بالإجماع بينهم أن نوع التأويلات، لا أقول أعيانها، أنهم أجمعوا على أن نوع التأويلات جزء منه باطل قطعا. كيف ذلك؟ كل طائفة تتهم الطائفة الأخرى أن تأويلها إيش؟ باطل. إذا أجمعتم أن هذه التأويلات يجزم بأن بعضها باطل. لو جئت لأي متكلم وقلت له هذه هي التأويلات التي ذكرت، هل تجزم أن فيها دون تعيين، هل تجزم أن بعضها محرم قطعا؟ ولا بد أن يجزم. اذهب إلى متكلم آخر أيضا دون تعيين، هذا الذي خصصته بنوع التأويلات، فهم متفقون على أن من التأويلات ما هو محرم ولا شك فيه، أي لا شك في تحريمه. قال كما أن المؤسسة وأمثاله يردون تأويلات المعتزلة للآيات والأخبار التي فيها وصف الله تعالى بأن له علما. الشاعرة يردون على المعتزلة ما حرفوه في الصفات السبع التي يثبتها من الشاعرة يقولون المعتزلة تأويلكم لهذه النصوص بما أولتموها إليه باطل قطعا، أليس كذلك؟ طبعا قبل ذلك ذكرنا أن نفس الأشاعرة يرد بعضهم على بعض ثم انتقل، يعني كان في دائرة الأشاعرة دون ويجزمون أن بعض تأويلاتهم باطلة، وأنتم أيها الأشاعرة بمجموعكم تجزمون أن تأويلات المعتزلة باطلة. قال يردون تأويلات المعتزلة للآيات والأخبار التي فيها وصف الله تعالى بأن له علما وقدرة وحياة وسمعا وبصرا وأن له كلاما قائما بنفسه وأنه يرى ونحو ذلك. قال ويردون تأويل الجهمية من المعتزلة وغيرهم، أي الأشاعرة يردون تأويل المعتزلة وغلاة الجهمية وغيرهم لعذاب القبر والصراط والميزان وغير ذلك. هذا التدرج. إذا الأشاعرة رؤوسهم يرد تأويل الآخر، كل رأس من رؤوس الأشاعرة يرد تأويلات الآخرين، ثم الأشاعرة يردون تأويلات من سواء في باب أسماء الصفات أو في أمور الغيب مطلقا. ثم قال وهم أي الأشاعرة والمعتزلة معا يردون تأويلات الفلاسفة الصابئين للجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب. قال والفلاسفة العقلاء مع سائر المتكلمين، انتبهوا، أشاعرة يردون المعتزلة، أشاعرة المعتزلة على الفلاسفة، كلهم مع الأشاعرة والمعتزلة وعقلاء الفلاسفة. قال مع سائر المتكلمين يردون تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. ما معنى هذا؟ إذن هم متفقون أن أن نوع التأويلات جزء منها باطل لا شك، فليس كل تأويل صحيح. هذه الخلاصة، هم متفقون أنه ليس كل تأويل صحيح، ليس كل تأويل صحيحا. قال والباطنية ترد كل طائفة منهم تأويل الآخر. باطنية الشيعة يردون تأويلات باطنية الصوفية، وهكذا. قال فإن بينهم أي بين فرق الباطنية فإن بينهم نزاعا طويلا. قال والمعتزلة أيضا ترد تأويل الأشعرية ونحوهم الآن بالعكس واضح ونحوهم للآيات التي فيها تنزيه الله نفسه عن الظلم، لأن المعتزلة إيش يقولون بخلق أفعال العباد، لأن الله عز وجل هو الذي عفوا يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. الأشاعرة إيش تقول؟ تقول لا، بل العبد لا يخلق فعله بل لا يفعل، والفاعل الحقيقي هو الله. طيب ماذا تقولون أيها الأشاعرة في الآيات التي ينفي الله عز وجل نفسه فيها الظلم؟ أليس من الظلم أن يكون الله عز وجل هو الفاعل، هو الفاعل ثم يحاسب الإنسان على ما لم يفعله؟ فالأشاعرة إيش يردون على الآيات التي فيها تنزيه الله عن الظلم؟ يؤولونها، لهم فيها تأويلات. المعتزلة إيش تفعل الآن؟ تقول لو تأويلكم لهذه الآيات باطل. قال كذلك المعتزلة يردون تأويل الأشاعرة للنصوص التي فيها إثبات فعل العباد لأفعالهم وفيها إخراج الأعمال الصالحة من الإيمان ونحو ذلك، يعني في باب القدر وفي باب الإيمان. هذه الخلاصة، أنا لا أريد أن أقف هنا كثيرا. بمعنى أن المعتزلة ترد على الأشاعرة ما أولته في باب القدر وفي باب الإيمان كذلك، وتزعم أن هذا التأويل باطل. قال وهذا المؤسس قد اعترف بذلك في هذا الكتاب وغيره، في أي كتاب؟ تأسيس التقديس. فقال في الفصل الثالث من القسم الثالث من هذا الكتاب في الطريق الذي يعرف كون الآية محكمة أو متشابهة، هذا عنوان الفصل الذي ذكره الرازي. قال ثم قال عن الكلام الذي سأقرأه الآن لمن؟ للرازي. اعلم أن هذا موضع عظيم، وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات موافقة لمذهبه محكمة. هذا كلامهم هم، ما نقول شيخ الإسلام يفتري عليهم. والآيات الموافقة لمذهب خصمه متشابهة. فالمعتزلي يقول إن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إيش؟ محكم. لماذا؟ لأن إذن العبد هو يفعل ما يريد، لأنه هو خالق فعل نفسه، هم لا يفرق بين الفعل وبين الخلق، كنا قد شرحنا هذا في الرسالة الواسطية. قال وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إيش تكون عندهم؟ متشابه. قال والسني، من يقصد السني؟ يقصد الأشاعرة. يقلب القضية في هذا الباب، والأمثلة كثيرة. طيب والحل يا راضي؟ إذا الراضي يعترف أننا لما تركنا الأمر للعقول أصبح كل يوم يدعي ما يشاء. طيب والحل؟ قال فلا بد ها هنا، سبحان الله، الحل لم يكن، كان الحل مرض، حله مرض في نفسه، لأنه لم يجعل الحل الرجوع إلى الكتاب والسنة، لم يجعل الحل الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال فلا بد هنا من قانون أصلي يرجع إليه في هذا الباب، وهو قانونه الكلي. انتهى كلامه. طبعا المحشي المحقق كل نقل يقوله شيخ الإسلام عن الرازي يحيله إلى كتابه، وتستطيع أن ترجع وإن كان هناك فروق في اللفظ وكذا يثبتها، وتستطيع أن ترجع بنفسك وتتثبت. ومن العجيب، وكنا قد ذكرنا هذا لكن فعلا شيء من عجيب، على كثرة خصوم شيخ الإسلام رحمه الله لم يعرف حرف واحد نقل عن واحد من خصومه أنه اتهم شيخ الإسلام بالتدليس أو البتر في النقل، أو أنه لم يقل هذا. انظروا إلى عدد الخصوم والأعداء، ما زعم أحد أن شيخ الإسلام كذب في النقل أو أنه بتر جزءا من النقل، فأمانته في النقل محل اتفاق بين الأحبة والخصوم. يقول شيخ الإسلام، وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما ذكره من القانون، وهذا بعد ذلك في الكتاب. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان العقلاء من جميع الطوائف مقرين بأنه لا بد من إبطال جنس التأويل، تجد وهم مقرون أن جنس التأويل منه باطل كما سبق، بدليل أن كل فرقة تبطل شيئا من تأويلات الفرقة الأخرى. إذا أنتم متفقون أن جنس التأويل باطل. طيب، قال: وأن فيه ما هو باطل محرم، متفقون على هذا. فمعلوم أن هذا ليس هو هذا، يعني لا خلاف بين الجميع أن جنس التأويل فيه محرم، واضح؟ طيب، قال: هذا العلم بأن جنس التأويل فيه محرم ليس هو مثل ما ذكره الرازي من اتفاق الطوائف على الإقرار، لأن الرازي زعم أن الطوائف مجمعة على وجوب التأويل في بعض النصوص. الرازي زعم طبعا، وبعد لا أقرأ، سوف أقف عنده، عندنا نصيب إن شاء الله، وعندما يبدأ شيخ الإسلام بذكر ما زعم الرازي أنه أجمعت الأمة أنه لا بد من تأويله عن ظاهره، زعم هذا إجماعه، طبعا إجماع كذب، هذا ليس إجماع، بالعكس هو يخالف الإجماع، لكنه إجماع المتكلمين. شيخ الإسلام يقول: ها الإجماع الذي أنقله لكم، وهو أنهم أجمعوا على أن جنس التأويل فيه محرم، هذا إجماع لم يدعو فيه أحد، بخلاف ما نقله ذلك المؤسس من إجماع، فإنه من المعلوم بالضرورة أنه ليس بإجماع. يقول: واضح؟ طيب، على كل حال أكمل، فإذا لم يظهر الكلام معين. قال: فمعلوم أن هذا، إيش يعني هذا؟ هذا الاتفاق على أن جنس التأويل محرم ليس هو مثل ما ذكره أي الرازي من اتفاق الطوائف على الإقرار بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار، فإنه لم يذكر نقلا للإجماع في شيء مما ذكره. شيخ الإسلام يقول: هذا الرازي رجل كذاب، أين هو رجل كذاب؟ زعم أن الأمة اتفقت على أن بعض ظواهر النصوص لا بد من إيش؟ من تأويلها. طيب، أين نقلك لهذا الإجماع؟ من قال بهذا الكلام؟ أنت تزعم الإجماع، من قاله؟ ليس عنده حرف واحد عن السلف فيه، فهل هذا إجماع يقارن ويواجه بإجماع هم أنفسهم كما نقلنا عن الرازي يقولون به هو أن جنس التأويل فيه ما هو محرم؟ أيهما المعلوم بالضرورة؟ أن جنس التأويل فيه ما هو محرم، بخلاف إمرار النصوص على ظاهرها، فلا يوجد إجماع على أن شيئا من ظواهر النصوص محرم. أين الإجماع أن جنس ظواهر النصوص فيها محرم؟ أين هو؟ واضح؟ وقال أن الأمة أجمعت على أن بعض الظواهر إيش؟ لا بد من تأويلها. لماذا؟ لماذا؟ قال: لأنه إبقاءها على ظاهرها محرم. أين هذا؟ هذا إجماع من أين أتيت به؟ لا يوجد عنده حرف واحد عن السلف. يقول شيخ الإسلام: وأما هذا، إيش هذا؟ الإجماع على أن جنس التأويل محرم. يقول: وأما هذا فهو منقول بالاتفاق لا ينكره أحد، بل ما من أحد إلا وهو ينكر كثيرا من تأويل ظواهر القرآن والأخبار التي تأولها بعض الناس. ويقول ائتني بأي واحد من أهل الكلام وقل له هل تنكر تأويلا أوله غيرك؟ إيش سيقول لك؟ نعم. لابد أن يقول لك نعم. فالأشعري ينكر تأويل المعتزلي، والمعتزلي ينكر تأويل الفيلسوف، والفيلسوف ينكر تأويل الباطنية، والباطنية بعضهم ينكر تأويل بعض، وهكذا. القرار من الباطنية. قال بل ما من أحد إلا وهو ينكر كثيرا من تأويل ظواهر القرآن والأخبار التي قد يتأولها بعض الناس ويقول إنها باطلة إما بالضرورة وإما بالنظر، إما أن تأويله باطل ولا يحتاج إلى تفكير، أو أنك إذا نظرت فيه وفكرت اكتشفت أنه باطل، ومجمعون على أن هنالك تأويلات باطلة. قال وكل من هؤلاء المختلفين يقول إن العقل، الآن الشيخ انظر التدرج، قرر أن الجميع متفق على أن التأويلات ليست محل إجماع، بل الاتفاق حاصل على أن شيئا من التأويلات محرم. طيب لكن هنا مشكلة، هذا يحرم هذا التأويل والثاني يحرم تأويل آخر، ماذا نفعل؟ إيش نصنع مع هذا الخلاف؟ يقول الشيخ وكل من هؤلاء المختلفين يقول إن العقل يوجب عليه التأويل الذي يزعم الآخر أنه تأويل باطل. مثل الأشعري نقول له يا أخي تأويلك لهذا النص المعتزلي يقول إنه باطل، الأشعري إيش يجيبك؟ لا، بل العقل يوجبه. ترجع إلى المعتزلي تقول يا معتزلي الأشعري يقول إن تأويلك باطل، فيقول لا والنص واحد، لكن هذا يؤوله تأويلا وهذا يؤوله تأويلا آخر، يقول لا بل العقل يوجب هذا. كيف يوجب العقل متناقضين؟ واضح؟ قال وعند هذا فيقول نفاة هذه التحريفات. من نفاة هذه التحريفات؟ أهل السنة، أهل السنة. قال وعند هذا فيقول نفاة هذه التحريفات الحق الذي هو أحسن تفسيرا من قول أولئك المتكلمين يقولون. إذا ثبت أن هذه التأويلات منها باطل كثير باتفاق الطوائف، هذا تقرير مهم، أهل الحق إيش يقولون؟ إذا ثبت أن هذه التأويلات منها باطل كثير باتفاق الطوائف، وثبت أن الحق الذي يدعيه كل يدعيه مدع فيها لم يتفق على أنه حق بل النزاع واقع فيه هل هو حق أو باطل، وهم يقولون لا يفصل بينهم إلا العقل وكل هذا زعمهم. إيش يقولونهم؟ ما هو الفيصل؟ العقل. طيب وكل منهم يدعي أن العقل معه وليس العقل متكلما ظاهرا يفصل بينهم. يا ليت أن العقل يخرج ويتكلم ويحكم، واضح؟ فكل يزعم أن عقله يوجب مقالته. طب والعمل؟ أهل الإثبات قالوا إذا كان هذا هو واقعكم إذن كان الفصل بينهم متأجرا، إذا كان العقل هو الفيصل عندهم وكانت عقولهم مختلفة إذن كيف سيحصل الفصل؟ لا يمكن. قال وكذلك النزاع بينهم واقعا لازما ضرورة عدم الفصل بينهم، كذلك إذا كان يعني بما أنه ليس الفيصل الحكم، وبعدين ليس موجود كل واحد له عقله، إذا لا يوجد الحكم. طب إن لم يوجد الحكم لا يوجد الفصل، لن يفصل بينهم، لن يعرف الحق، وحينئذ لن يتفقوا وسيبقون مختلفين. قال وكان معهم باطل قطعا، بما أننا لم نفصل بينهم وبقي الخلاف، إذا جزما الباطل موجود بينهم لأنهم اتفقوا أن جنس التأويلات فيها باطل والخلاف لازال موجودا، التأويلات مختلفة. إذا لا شك أن شيئا منها باطل إذا لم يفصل بينهم بالعقل، وهذا هو الواقع أنه لم يفصل، سيبقى الخلاف. وبما أن الخلاف موجود، إذا المقالات موجودة، وبما أن المقالات الموجود بما أن المقالات الموجودة متناقضة، إذا نجزم أن مقالاته فيها باطل. قال وكان معه باطل قطعا ولم يعلم أن معهم حقا. ما نعلم، قد تكون كل تأويلاتهم باطلة. قال أو الحق الذي معهم معه لا يمكن تمييزه. يعني لو جزمنا أن معهم حق، طب من الذي يملكه؟ كيف نقرر؟ لا نستطيع أن نميز، لأنه لا يوجد حكم يفصل. قال إذا كان هذا هو واقعهم، إما وهو أن نجزم بوجود الباطل معهم، ثانيا إن وجد معهم شيء من الحق فهو مختلط بالباطل لا نستطيع أن نميزه. إذا كان هذا واقعهم، إيش قال الشيخ؟ كانت مذاهبهم من جنس مذاهب اليهود والنصارى بعد التبديل. لماذا؟ لأن التوراة فيها حق وفيها باطل، لكن هل تستطيع أن تقرر الحق؟ تجزم أن هذا هو الحق؟ لا تجزم، فاختلط الحق بالباطل. فحينئذ بل أنت تجزم، ومن هذه الحيثية يكون مذهب اليهود والنصارى خيرا من مذهبهم. من أي ناحية؟ أنك تجزم بوجود شيء من الحق في التوراة والإنجيل، لأن أصله عند الله، فلا بد أن قد بقي فيه شيء من الحق. لكن هؤلاء لا، والله لا تجزم، بل الغالب أن كلامهم كله باطل. قال كانت مذاهبهم من جنس مذاهب اليهود والنصارى بعد التبديل. قال بل أولئك، أي اليهود والنصارى، أي يعني اليهود والنصارى، بل أولئك أجود مما يقوله هؤلاء من التأويلات، وإن لم يكونوا أجود في الجملة. فيبدو عندما يقول لذلك أجود من هذه الحيثية فقط، أنك تجزم بوجود شيء من الحق معهم، لكن لا شك أنه من حيث الجملة هؤلاء يعني يظهرون الإسلام ويتصفون بالتوحيد. واضح؟ فما لم تصل مقالته إلى الكفر البواح الباطنية. قال وإن لم يكونوا أجود في الجملة، فهو فقط هذه الحيثية أجود. تنبه شيخ الإسلام دقيق في كلامه، لا يقول أن أحد يقول عن شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام أن اليهود والنصارى أحسن من الأشاعرة، أعوذ بالله، الشيخ ما يقول هذا، شيخ دقيق في كلامه. ويقول المتكلمون الذين ينتسبون الإسلام بالجملة أفضل من اليهود والنصارى قطعا، لأن نجزم بكفر اليهود والنصارى، أما هؤلاء فلا نكفرهم. لكن هو يقصد من هذه الحيثية، أي حيثية؟ أن الحق، أن وجود الحق في كلام في التوراة والإنجيل بعد التبديل نجزم به أن فيها شيء من الحق، وإن كان مختلطا لا يمكن تمييزه. أما المتكلمين، فبعض فرق المتكلمين قد نجزم بعدم وجود شيء من الحق في كل مقالاتهم. واضح؟ فمن هذه الحيثية فقط هو قال يكون مذهب اليهود والنصارى أجود من مذهب المتكلمين. إخواني الذي يفهم إيش نقول الحمد لله، الذي يشكل عليه يسأل، ما أحد يذهب ويقول عن شيخ الإسلام خلاف مراده. طيب قال يكون أجود في الجملة مما عليه كل طائفة من طوائف المسلمين، إذ مع كل طائفة من المسلمين الذين هم مسلمون حقيقة من الحق الذي لا ريب فيه أعظم مما مع اليهود والنصارى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن الكلام هنا في تأويلاتهم يعني شيخ الإسلام بيّن لنا أنا لا تفهم كلامي خطأ أنا عندما قلت إن مذهب اليهود والنصارى أجود في باب التأويلات واضح؟ وإما وإلا فبالجملة لا شك أن المسلم بالجملة بما معه من إسلام خير من اليهود والنصارى لا شك في هذا يقول لكن الآن سيبين يعني يقصد أنا قصدت أن مذهبهم أجود من هذه الحيثية التي سيذكرها الآن قال لكن الكلام هنا في تأويلاتهم التي ينازعهم فيها أهل الإثبات فإن أهل الكتابين معهم حق مأثور عن الأنبياء بلا ريب ومعهم باطل ابتدعوه وباطل حرفوه كما مع هؤلاء الجهمية ونحوهم من المتكلمين ومع هذا فلا نزاع بين المسلمين أنه لا يجوز اتباعهم في علومهم وأنهم ضلال من؟ اليهود والنصارى وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه قال كان هؤلاء المتكلمون بهذه التأويلات أولى أن ترد عليهم كلها ولا يقبل منها شيء إذ لم يعلم أن فيها ما هو حق النبي شهد لليهود والنصارى أن معهم إيش حق لكن ما الذي يشهد لهم في تأويلاتهم فهنا من هذه الحيثية هو قال إن مذهب اليهود والنصارى أجود من مذهب المتكلمين في باب التأويلات قال إن لم يعلم أن فيها ما هو حق فإذا كان الكلام الذي علم أن فيه حقا وباطلا قد أمرنا ألا نقبله فمثل هذا الكلام أولى ألا نقبله يقول وهذا بين ظاهر لمن قصده إسكات هؤلاء عن التأويلات ومنعهم من التكلم بها ومنع قبولها واضح؟ يقول هذا الذي ذكرته يمكن أن نجعله ردا مجملا تمنعهم من إيش؟ من التأويل خلاص ما دليلكم أن الذي تقولونه حق؟ أنتم تجزمون أن بالإجماع أن شيئا من مقالاتكم إيش؟ باطل هذا جزما اليهود والنصارى كذلك نجزم أن معهم باطل لكن فاقوكم بمسألة أنه شهد لهم أن معهم حق وأنتم من يشهد لهم لكم أن معكم حق أنتم متفقون أن عندكم باطل لكن ما أدران أن مع هذا الباطل شيء من الحق فهذا وحده كاف لمن أراد الهدى ولمن أراد الحق يبلغ أن يسكت ولا يتكلم يقول وأما من يقصد إبطالها وبيان فسادها فإنه يقول في الوجه السابع الآن في نوع تفصيل في رد كلامهم يقول الوجه السابع: قد أجمعت هذه الطوائف وسائر المسلمين وسائر أهل الأرض على أن في التأويلات ما هو باطل لا إشكال، ولم يتفقوا على أن فيها ما هو حق كما تقدم. هل أجمعوا أن ما فيها حق؟ لا، بل كل يقطع بأن فيها باطل ومحرم. قال: وأن الحق الذي اتفقوا عليه قليل معروف. الحق الذي عندهم الذي وافقوا فيه الكتاب والسنة قليل معروف. قال: وكل منهم يدعي أن العقل يوجب تأويله، وكل منهم يدعي أن العقل يوجب تأويله، يدعي الآخر أنه باطل، وأن العقل الذي يدعي أنه أوجب باطل. يقول: العقل الذي تزعم عقلك الذي أوجب هذا التأويل عقل باطل، لأن تأويلك باطل. إيش يقول له الآخر؟ بل عقلك الذي أوجب تأويلك هذا هو الباطل. قد يعلم بطلانه بالعقل أيضا، هذا كلامهم أيضا اللي يردون الكلام بعضهم بعض العقل، قد كانوا مختلفين فيما يقولون إنه العقل الذي يجب اتباعه. واضح؟ وحينئذ فلا بد من عقل يميز بين العقل الصحيح والعقل الفاسد. هذا عقله يقول شيء وهذا عقله يقول شيء، نحتاج إلى عقل ثالث ليحكم بينهم. طيب، لكن هذا العقل هو من جنس عقولهم، سيكون عقلا ثالثا، قد يكذبونه يقولون: لا، هذا عقل فاسد أيضا. طب وبعدين؟ قال: لكن هذا العقل هو من جنس عقولهم، فيكون معرفة صحيح ذلك من باطله بما يسمونه العقل متعذرا. هذه خلاصة. وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يمكن معرفة الصحيح من الفاسد فيما يسمونه عقليات مما يسمونه عقلا. وفي نسخة في الهامش قالت نسخة بما، أعتقد هي الصواب وليست التي أثبتها في الهامش، أن يكون الكلام هكذا: وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يمكن معرفة الصحيح من الفاسد فيما يسمونه عقليات بما يسمونه عقلا. هذه العقليات التأويلات التي عندهم كيف نفصل بينها؟ قالوا بالعقل. طب أي عقل؟ لا يوجد جواب. وحينئذ نجزم بأن التمييز بين الصحيح والباطل بالعقل متعذر، ليس متعثر، متعذر، مستحيل، لأن ذلك يعني أن تجمع العقول على عقل واحد، وأين هذا؟ هذا لا ليس موجودا. قال: وإذا لم يمكن معرفة ذلك امتنع اعتقاد موجبه. إيش يعني الموجب؟ أي الثمرة والنتيجة المسبب. يعني إذا امتنع أن يكون هنالك عقل يفصل بين الحق والباطل أن نتفق عليه، إذا ما يوجبه العقل الذي يوجبه العقل إيش نسميه؟ موجب. الذي يوجبه العقل هو الموجب. إذا كان الموجب غير متفق عليه وباطل العقل، أي عقل؟ إذا ما نتج عنه أولى بالبطلان. قال: وإذا لم يمكن معرفة ذلك امتنع اعتقاد موجبه أو القول به. وإذا كان كذلك، وهذا هو مستندهم الذي أوجبوا به تأويل النصوص، فيكون طبعا وهذا هو إيش يعني؟ العقل. وهذا هو حال العقل، إنه لم يتفق على عقل واحد. فيكون هذا برهانا قاطعا على أن مستندهم الموجب للتأويل باطل. وإذا بطل مستند التأويل بطل التأويل، لأنه لولا معارضة المعقول لهذه النصوص لما كان تأويلها باطلا بالاتفاق، فثبت أن تأويلها باطل. تعرفين هذا؟ هو يقول نحن متفقون معكم أن سبب التأويل ما هو؟ أنها عارضت العقل. طب الآن إذا اتفقنا أن العقل ليس عمدة لا يعتمد عليه، السبب الذي أوجب التأويل اكتشفنا أنه سبب فاسد، إذا سبب التأويل اختفى، إذا إيش يكون حكم التأويل؟ فاسد، لا يجب أن تأول. الذي بنيت عليه التأويل ظهر أنه ليس بصحيح، إذا الذي أوجب التأويل فاسد، إذا التأويل فاسد، فثبت أن تأويلها باطل. وهذا يدل على شيئين، قال يدل على أن التأويل محرم إذ هو قول بلا علم. إذا كان هذه حقيقة التأويلات أنك لا تعرف الحق من الباطل، إذا قلت بها قد قلت على الله بلا علم، ما أدراك. نحن الآن وصلنا نتيجة أن العقل لا يمكن أن يفصل بين صحيحها وفاسدها، أي التأويلات، وحينئذ لا يجوز أن تقول إن مراد الله كذا، لأنه يعني يكون من القول على الله بلا علم. هذا الأمر الأول، قال يدل على شيئين، قال ويدل على أنه باطل أيضا، يعني ليس فقط أنه قول على الله بلا علم، بل يدل أيضا على أنه باطل، بمعنى أنه غير مطابق للحق أصلا، لأن المتكلم الذي تكلم بكلام له ظاهر وله باطل يخالف الظاهر يمتنع أن يريد به إفهام المخاطبين إلى آخره. أحتاج إلى وقت، أتركه إلى بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.